جديد كيتيد قام ولا غصاز يا سمو. كان تريد دروبور نفاتيق مين كان ما يديد كيتيد قام ولا غصاد يا سمو. كان تريد دروبور نفاتيق مين كان ما يديد كيتيد قام I need to get it done.